أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البرة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل آية من كتاب الله تبارك وتعالى، اخترناها عنوانا لهذه الأمسيات المباركة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدرجة، كرمك الله. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وقضية فيكيد لك كيدا. هذه الآية التي رسمت التصرف الذي طلبه سيدنا يعقوب من ولده في أن يخبئ عن إخوانه ما أنعم الله عز وجل عليه به من الرؤية، التي أولى أن فيها خير وعز ليس فقط لسيدنا يوسف، بل لسيدنا يوسف ولآل يعقوب جميعا، وهذا ما قد كشفت عنه صفحة الغيب لاحقا لما تحققت الرؤية كما قالها تماما. أحد الكتاب كما قلنا في نهاية الحلقة الماضية عزى مسألة الخلاف اللي حصل بين إخوة يوسف ويوسف عليه السلام، عزاها لسبب عجيب، إنهم أبناء أب واحد ولكن أكثر من أم، إذن المعضلة سببها التعدد. كيف نحل المشكلة؟ أغلق باب التعدد الذي ما جاء إلا بشر حتى على أبناء نبي، أبناء نبي اقتتلوا لأنهم هم غير واحدة، فنغلق باب التعدد. وهذا الكاتب كتب الكلام هذا قبل حوالي ربع قرن تقريبا، سنة 94 أو 95، ولعل فضيلتك قرأت هذا الكلام وكان لك معه تجربة حول هذا الموضوع وحول هذه الآية وإبحار معها، نسمع من فضيلتك. حياك الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام قرأته تقريبا سنة 93، وكنت في هذه الفترة يعني أفسر سورة يوسف على المنبر، وتقريبا ظللت حوالي من 38 إلى 40 جمعة أشرح في سورة يوسف يعني. ففي أوائل السورة قرأت هذا المقال، وكانت من عادتي أن أتابع ما يكتب في الجرائد عن الإسلام، لأن كان فيه سب للصحابة وكان فيه تريقة على الدين وبتاع، فكنت أنا أتابع يعني هذا الكلام. هل هي الإسلاموفوبيا التي كانت ولا زالت هاجس الإعلام للأسف؟ فكان من جملة ما قرأت الكاتب المشهور أنه قال هذا الكلام، أنه يعني ننصح بعدم التعدد، لأنه التعدد لا يخلو من مشاكل، من ضمن المشاكل ومن أخطرها أن أولاد رجل واحد ممكن يتعادى وممكن يبغض بعضهم بعضا، وهكذا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى أولاده عملوا في بعض كده وحقدوا على أخيهم، وقصته معروفة في القرآن إلى آخره يعني. فأنا الحقيقة رديت على هذا الكاتب في خطبة الجمعة، وبينت أن هذا ليس هو حكم الله تبارك وتعالى، وإذا كان هذا حدث فمثل يعني ولدي آدم يعني اقتتل وقتل بعضهم بعضا، ده ما يدلش على يعني شيء يعني، إنما هذا قدره الله تبارك وتعالى. المهم أني لما تكلمت عن التعدد وأنه لا يجوز لأحد أن يغلق هذا الباب الذي فتحه الله تبارك وتعالى، وذكرت فوائد التعدد وأنه بيحل مشاكل كثيرة جدا جدا، وأن في بعض الناس ابتلي، ببعض النساء يعني ابتليت بموت زوجها أو بطلاقها أو بأنه لم يتزوجها لم يتقدم لها أحد أصلا، والكلام ده فمن حقها أيضا أن تسعد مثلما سعدت أخواتها، فكيف تظنون عليها بالسعادة؟ ويعني بالغت في هذا الأمر شوية وجبت قصص وحاجة زي كده. فجرى يعني حوار بين أحد أصدقائي المقربين وبين امرأته، هو الرجل الذي فتح الباب، قال لها إيه رأيك فيما قال الشيخ أبو إسحاق يعني في الخطبة، وفعل كلام معقول جدا وبتاع. المرأة كانت غيور وانكرت إيه، انكرت عليه وقالت له لا الكلام ده ما ينفعش أنك أنت تترجمه لها واقع عملي والآخرة. وبعدين قالت صح، أولا زوجت الشيخ لا يمكن تعمل كده، فهي امرأة زي لو زوجها أراد أن يتزوج عليها سترفض وستأبى إلى آخره. فجاء صاحبي وأسر لي بهذا الكلام، قال والله أنا بأفتح امرأتي فقالت كذا كذا. فأنا فعلا تفكرت في الكلام، قلت والله عنده حق، يعني إذا كنت أنا الأسوة بالنسبة لهم والقدوة ويأخذون مني الأحكام الشرعية ويطبقونها ويستفتوني في أمور دينهم ويستنصحوني في أمور دنياهم، ففعلا هو الرجل عنده حق ومرأته عندها حق، تمام. فبدأت أفكر في الموضوع، لأن أنا عندي يعني رأي قديم كنت أخذته من شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أنه كان سئل عن طالب العلم، هل طالب العلم تنصحه أن يعدد؟ فالشيخ لم ينصح طالب العلم بالتعدد. ليه؟ لأنه معروف يعني الإنسان إذا تزوج أكثر من امرأة ممكن يشكسوا بعض بقى ويدخل في المشاكل، يكيدوا بعضهن لبعض وبتاع، وهو اللي في الآخر القصة بتصب عنده يعني. نعم. فهذا يتعكر ذهنه ولا يستطيع أن هو يصفو ذهنه لطلب العلم ولا لتبليغ دعوة إلى الله، فكان ينصح أن طالب العلم لا يتزوج، وبدل ما يسبح يحوقل. يحوقل بالضبط. دائما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فبدأت أفكر، ولكن أقدم مريدا وآخر أخرى، ولم أفصح عن هذا الأمر يعني وأتكلم في هذا الأمر مع زوجتي إلا بعد شهور، الحياة طويلة، وأنا أقول فعلا عندهم حق والأسوة لابد أن يتحمل أي تضحية في سبيل وصول دعوته وكذا يعني. لكن أنا كنت أسأل نفسها لمرأتي ممكن تقبل على مستواها يعني ممكن ترتفع وكذا في هذه الفترة، عفوا الاعتبارات شخصية. أيوة. أي طبعا. الواحد بيراعي الاعتبارات الشخصية طبعا يعني ليس منفكا يعني عن واقعه. أنا عندي يعني عندي طبعا يعني أن زوجتي لو كانت رفضت ما كنتش عددت بصراحة يعني. لكن أنا الذي وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، كان من أول ما جيت تركت القاهرة وجيت لبلدي في كفر الشيخ، فاتعرفت بقى والطلبة بقى يدرسوا عندي وجوني وكده، فبدأت نساء يأتين إلى زوجتي كل واحدة بقى بتفضفض يعني عندها مشكلة عندها أزمة في حياتها بتاع الكلام، فكان في أخوات بيجوا علشان يطلبوا زوج. إذا كنت تعرفوا مثلا أخ فاضل ورجل متدين وأسرة كذا، فيعني الأخت بتطلب بنفسها يعني بتتكلم مع زوجتي يعني. فلما كانت بتحكي لي قلت لها طيب خلاص عندك يعني أجندة وكذا اكتبي فيها أسماء الأخت، اسم الأخت يعني ورقم تليفونها، وتعرف أنت مشكلتها والكلام ده، وبعدين أنت بتعرض عليه إذا جاء أخ يعني يناسب الفاضل المناسب وكذا ممكن أقول لك فلان ممكن ندل يعني الرجل على البنت وكذا. فهي يعني مما هيأه الله تبارك وتعالى إن عندها مشاكل أخوات كثيرات، وكانت بتتأثر الحقيقة من مشاكل بعض الأخوات وكذا. فلما جرؤ يعني بعد الاستخارة وكذا وجرؤته إن أنا أفتح الموضوع، أفتح الموضوع كيف أفتح هذا الموضوع، وبعدين مش المشكلة بس هي المشكلة أبوها وأمها وبعدين أمي أنا كمان، لأنها كانت تحب زوجتي الأولى، ويعني ما حتى تزوج عليها أمي كانت زوجة ثانية رحمة الله عليها وعلى أبي وعلى زوجة أبي فطبعا أنت عارف يعني لما يكون إنسان مش دارس دين بيتصرف على حسب ما يكون، أو هو ابن بيئته التجربة اللي وقع فيها كانت سلبية فخلص يعني كله يكون مش كده. عارف الحدود الشرعية. جميل. لأن أبي رحمة الله عليه كان رجلا فلاحا يعني، واخد بالك، وإن كان أحسبه ولا أزكيه الله كان رجلا تقيا وكان رجلا من الصالحين يعني. رحمه الله. وكان يحاول يعني أن هو يعدل بقدر المستطاع وكذا، لكن برضو الحدود الشرعية أو ما ينبغي أن يقول أو يفعل أو لا يقول ولا يفعل ما كانش عارفها. فبالتالي كنت أخشى أن أمي تقف عقبة في طريق التعدد. فتحت زوجتي وقلت له والله أنا يعني لا أبغي من وراء هذا إلا أن أكون أسوة للناس وأكون بيتنا يكون بيت مستقر وكن بيت جيد بحيث الناس ينظروا إليه، لأن التعدد أساء الذين عددوا التعدد جدا يعني. يعني أنا كنت أعرف يعني ناس عددوا في قريتي كان والله بيجري ورماته بالنبوت في الشارع عصا غليظة ويجري وراها ويتجري قدامه والناس يسلكوه عن بعضه الكلام ده، ومع ذلك ما كانتش المرأة بتنجو من علقة محترمة يعني وكده. ليته ما تزوج يعني أبعد ما يكون عن السنة. طبعا المظالم بتبقى صعبة جدا يعني. فهو النظام اللي هم شافوه وعرفوه أناس لا تقون الله عز وجل بيتزوجوا لشهواتهم ورغباتهم مع الجهل التام بحدود ما أنزل الله على رسوله، فزهدهم في التعدد بالضبط كده، وصورة سيئة كمان صحيح، ما كانش بعدد إلا الناس بقى الشواطلية والمعلمين الكبار وحاجة زي كده. فأنا الحقيقة قلت هذا الكلام، قلت لها يعني لا تستعجلي واستخير، أخذت وقت في الاستخارة وأنظر والكلام ده، وبعدين قالت أنا هذا بالنسبة للزوجة وبالنسبة للوالدة أيضا. لا لا لا لا، ما فيش حد عرف خالص إلا بعد ما عقدت. ده أنا ظلت فترة وهي ظلت فترة تبحث برضو عن زوجة صالحة أيضا هي تختاره، وقلت لها أنا ليس لي أي مواصفات في اختيار الزوجة الثانية إطلاقا، اللي انت هتختاريها انا ساقبلها، انا كل القصه ان تكون امراه صالحه، وانت عارفه مواصفات المراه لا تعشرك، تمام. المهم يعني بعد فتره حوالي شهر كده تقريبا انشرح صدرها، قالت خلاص يعني ممكن ابحث يعني. قلت لها خلاص ابحثي. ذهبت الى البيت اللي هي اختارته، اخت صالحه فاضله يعني، وحتى ام الزوجه الثانيه لم تصدق، قالت لها يا بنتي انت مجنونه، انت من شوعية، انت سرقك السكينة، قاعدة تقول لها هذا الكلام من باب النصح يعني، انت ازاي تعملها في واحدة تدخل واحد على حياتها واحدة امرأة وامرأة اخرى اللي هما بيسموها في الضرة، الضرة يعني نعم. وازاي تعمل حاجة زي كده؟ لا والله انا فكرت وانا جاي ادور وبحثت والكلام كده يعني. المهم سبحان الله، كان ايضا من شرط الزوجة الاولى عشان تتم الاسوة إن الزوجة الثانية تتزوج في نفس البيت اللي هي الزوجة الأولى فيه. طبعا دي يعني أنا ما حبستش كده، بس ما عرضتش الحقيقة، هي مدارس، قلت خلاص هي مدارس طبعا، قلت خلاص. كان عندي شقتين فاتحهم على بعض يعني، وكان في يعني سكن واسع الحمد لله وكده، فقلت أنا ما فيش أي إطلاقنا أي إشكال، والزوجة الثانية ربنا يبارك فيها يعني وافقت على هذا الأمر، وظللنا فترة. لكن يعني أنا بعد كده عدت أنظر في الأدلة الشرعية، وهل اللي أنا عملته ده شرعي ولا لا؟ طب ما هو الزوجة الثانية تحتاج مثلا أنها تأخذ حريتها في ملبسها في حياتها الشخصية في الكلام ده، فأنا كده ممكن أحجر على الزوجة الثانية في القصة دي. فقلت طالما أنا عندي شقتين أفصل الشقتين عن بعض، وتبقى واحدة الشقة الصغيرة يعني للزوجة الثانية، والشقة الكبيرة للزوجة الأولى عشان عندها أولاد كثيرون وكده. وهذا درءا لأي مشاكل قد تحدث، طبعا درءا لأي مشاكل رضي الله عن عائشة. بالضبط كده بالضبط كده. فالحقيقة برضو لما عملت خطوت هذه الخطوة برضو يعني زوجة وافقت، ما كانش في إطلاق أي مشكلة، لحد ما رأيت أنه من الأفضل لي أن أنا أنقل الزوجة الثانية إلى سكن آخر أوسع أوسع، بالذات لما جالها أولاد وكده، أن أقل مش مجرد غرفة واحدة مثلا وصالة والكلام ده، هو لا شقة لأسرة شقة كاملة. آه بالضبط كده. فانتقلت يعني بها إلى يعني شقة أخرى، لكن الحقيقة يعني ربنا تبارك وتعالى نفع بهذه التجربة أيما نفع. ما كانش حد تقريبا بيعدد من المعددين يعني الذين لهم أكثر من زوجة ممكن يجي لي في مشكلة، ليه؟ على اعتبار أن أنا ما جربتش، أن أنا ما عرفش، أن أنا الكلام ده، فما يقوليش ولا يحكوا لي مشاكله. بعد ما يعني استزوجت زوجة تانية تقريبا الإخوة بقى اللي عندهم مشاكل في حياتهم والكلام ده على طول السؤال على طول، كنت أحلهم مشاكلهم، افعل كذا وافعل كذا، وبالتجربة بقى، وكنت بستفيد من تجاربهم في حياتي علشان يكون في غلطة كنت هعملها. هم بيجوا يعددوا يعني كانوا بعددوا فعلا. هم عددوا سابقا وجايين هنا يعددوا على حالهم. والله استفدت يعني استفدت كثيرا جدا من حياة الناس لأشياء كنت أفعلها. يعني مثلا أذكر من ضمن المشاكل، اتصلت بي امرأة زوجها قبل أن يتزوجها، كان لها ابن يعني، زوجها قبل أن يتزوجها عملها البحر طحينة ولكي بيت وبرحتك وخلي ابنك أحسن ابنه وربي أحسن تربية والآخر والكلام ومصاريف وبرحتك. المهم تزوجها، وبعد حوالي 4 شهور قال لها ابنك ده أنا مش طايق أشوفه، الولد ده أنا مش عايز أشوفه، ما بقولكيش خرجيه من الشقة ولا وديه لأمك ولا كلام ده، لكن أنا لما أجي مش عايز أشوفه. فأنت ابنك ده لما يجي تحبسيه في الأوضة وتقفل عليه أو تنيميه. الله أكبر. إذا كان والله إذا كان الولد ده لسه صاحي تقفل عليه أو اجتهد أنك أنت تنيم الولد. بدأت تنيم الولد والولد ما بينامش، الولد عايز يلعب والراجل خلاص معاده جاي بالكلام ده، فكانت تغلق الباب على ابنها عشان هتطلق للمرة الثانية أو المرة الثالثة مثلا، فعايزة تعيش، فكانت تغلق على الولد الباب والولد يبكي من خلف الباب، تمام، وهي قلبها بيتفطر ومش مستمتعة مع الراجل والراجل أناني جدا ووحش جدا إلى آخره. اتصلت بي عشان تقول لي ماذا أفعل، يعني هل أطلق مرة أخرى؟ وأنا أطلق مرة أخرى دي يعني الطلاق صعب جدا، أنا كنت أعير وأنا ربيت أهلي وكانت عيرني أمي إن أنا ما عرفتش أعيش والكلام دوت، هرجع لبيت أهلي مرة أخرى؟ وبعدين المطلقة ابني في مجتمعنا أصبحت منبوذة، منبوذة أصبحت. ابني لا أتحمل بكاؤه وهو كده، تمام. قدر لي بعد ما سمعت المشكلة دي على الجهاز التسجيل الأنسر ماشين تليفون يعني، إني حدث شيء من بعض زوجاتي، الأشياء اللي بتحصل يعني في الأسر يعني، تمام. فقمت واخد الشريط ده وقلت لها الحقيقة أنا يعني النهاردة رحت المكتب لقيت واحدة مسجلة مشكلة انصدع قلبي لها وضربت لخمة ومش عارف عليها ازاي، تمام. وانا كل زوجاتي الحقيقة ما عدا الزوجة الاولى يعني اتزوجها معاها اولاد، لا لم اقبل اطلاقا على زوجة بكر اطلاقا يعني، ولم يخطر ببالي يعني اتزوج بكرا، وما خطرش ببالي برضو اتزوج واحدة ما عندهاش اولاد. ليه؟ كان لي قصد ان انا احل مشكلة اجتماعية مزمنة، أم معاها أو أولاد وأطلقت أو ترملت، تمام؟ مين يربي الأولاد؟ مين يصرف على الأولاد؟ والكلام ده. فكنت أنا بشترط على يعني الزوجة يعني اللي هتختار لي طبعا فيما بعد أني يكون لها أولاد، تمام؟ فكل زوجاتي معهم أولاد ما عدا الزوجة الأولى يعني. فقلت لها والله الشريط أهو اسمعي وقولي لي إيه رأيك في المشكلة دي، أجاوب وأقول للمرأة إيه. طبعا سمعت الشريط بكاء طول الليل على المشكلة، تمام، وأعتقد أنها فطنت لما أريد للرسالة يعني اللي أنا عايزها، ولم أتكلم هي ولم تتكلم، لكن الدنيا المشكلة اللي كانت حصلت يعني اتعادلت وتحلت بدون أنا لا أتدخل وبدون ما أعاتب ولا أقول لها لماذا فعلت وإلى آخره، سوى أن المشكلة حدثت وأنا أسررتها في نفسي، ولما سمعتها الشريط والكلام ده اتحلت المشكلة على طول. أقول يعني أنه المشاكل التي كانت ترد علي كنت أستفيد منها جدا وأنقلها إلى حياتي. واحد عمل محظور ما أعش فيه، كان ممكن أعش فيه لكن ما أعش فيه، لا سيما في الكلام العادي يعني ساعات لما بتتكلم أنت عارف ما لا تحتشم يعني وما بتاخدش بالك وانت بتحكي مع زوجتك يعني. اي طبعا أي يعني هو الانسان يعني مش مع يعني مع الاصدقاء او مع المعارف قد يرد الكلام وليس المقصود به شيء، مش مقصود خالص، فما بالك بزوجتك يعني. مثلا واحد جاء مثلا من ضمن الحكايات قال لي مشكله شب حريق في بيتي بسبب ان الزوجه قدمت لي ملوخيه، قلت لها على زوجتي اما بتعمل طبق ملوخيه تاكل صوابعك وراها، الكلمة دي قلتها لها شاب حريق في البيت، يعني أنا بعرفش أطبخ يعني مش عارف إيه بتاع الكلام ده. أنا كان ممكن أقول هذا الكلام عفو الخاطر يعني ما أقصدش أن أنا أقول حاجة يعني، لكن بعدين خلاص الواحد تعلم. لا تعلمت أن أنا خلاص يعني كل الملخية يعني وانت سايت كده كل واحد عنده وأسني على اللي أنا موجود وخلاص، إنما لا أسني على غائب. صحيح. طبعا لحد ما الدنيا اتحسنت بعد طبعا 20 سنة زواج والكلام ده أصبح الإنسان يعني خلاص بقى أنه زي الأخوات مع بعضهن، وبقوا قاعدين لا سيما أنا مجمعهم كلهم في بيت واحد، فخلاص أخذوا صاروا مع بعض يأكلوا مع بعض يعيشوا مع بعض يصاروا مع بعض، خلاص الاحتشام ده ما عادش عندي زي زمان. كان زمان كنت محتشم وبستفيد من تجارب الناس وكده. فأنا الحقيقة أشهد يعني مما رأيته أن حصل صلاح كثير في البيوت، مع أن بعد ما قلت الدرس ده وكان بعنوان تجربتي وأعتقد موجود على الإنترنت، نعم صحيح، جاء شباب كتير عايز يتجوز يعدد يعني، فاكر بقى أن أنا إيه هشجع وبتاع، أغلب هؤلاء أنا منعتهم من التعدد. ليه؟ لأني أرى فيهم شخوصا يعني ليس فيهم موهبة مصاحبة أكثر من امرأة. يعني مما قرأته إن كانوا زمان في الروم إذا أرادوا أن يملكوا إنسانا لا يملكوه حتى يزوجوه، فإن أفلح في سياسة امرأة ملكوه. تمام؟ ليه؟ لأن المرأة بعيدة الغور. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من الحديث يقول إن المرأة لا تستقيم لك على طريق، يعني ده طرق وممكن تغير الطرق وانت مش واخد بالك انها غيرت الطرق، وقد المرأة تستدرج الرجل عشان تعرف معلومة معينة، تستدرجه وتلف من بعيد على معلومة معينة والرجل غافل تماما، ما عندوش فكرة ما عندوش فكرة عن الفخ اللي المرأة ستوقعه فيه. يعني تمام، بأنها عايز تاخد معلومة معينة، تمام، شكت في حاجة معينة، لأن المرأة عندها قرون استشعار غريبة جدا شديدة الحساسية. يعني المرأة إذا تزوج عليها زوجها بقلبها بتعرف إن تزوج عليها، إذا تزوج من وراء ظهرها يعني بتعرف إذا كانت تزوج أم لا، قلبها بيقول لها كده. فهي يعني بعيدة الغور في مثل هذا يعني. وكثير من الرجال عندهم مش فاضيين، دماغهم مش فاضية للكلام ده، الست بقى فاضية الحتة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن المرأة الله جبلها على هذا الأمر، يعني حتى لو كانت مشغولة بألف شغل إلا أن هذه الحاسة التي فضلت بها كأنها قرون الشعر هو يبدو تستل حتى مع زحمة حياتها. التجربة بتقول كده. نعم، يعني أنا ما يعني، والحديث إن لا تستقيم لك على طريقة، إذن لها طرق. ده اللي أنا فهمته يعني، إنها لها طرق يعني. ومن حكايات الناس معي ما تزوج رجل على امرأته إلا وشكت زوجته فيه بأي شيء، المرأة بترصده وتعرف إذا كان هو تزوج ولا الكلام ده يعني. فعشان كده يعني هذه التجربة أنا يعني أشهد أنها كانت سببا في استقرار كثير من البيوت التي كادت أن تهدم بقليل من النصح، افعلي كذا ولا تفعلي كذا، وهو افعل كذا ولا تفعل كذا. فالحقيقة كان يعني باب خير كبير جدا بالنسبة لي، فضلا عن الفوائد الكثيرة من التعدد. لكن ما يحز في نفسي أنه الحكاية اللي كان بيجي لي أن امرأة لا تستطيع، مش لاقي أكل، لا تجد أكل. والله مرة اتصل بي يعني أحد الإخوة قال إن في امرأة أنا أعرفها وهي منتقبة وبتركب مع واحد السيارة بتاعته، تمام، ف يعني ماذا أفعل؟ لما استقصيت الموضوع يعني لقيت عقد عليها في السر يعني، والمرأة شكت وقالت والله أنا من 4 شهور أولاده ما شافوا لون الرز، لون الأرز ما شافوش الرز، ماذا أفعل بأولادي؟ وأحد الأشياء اللي أنا بحكيها يمكن حكيتها في تجربتي أن امرأة عندها القلب ويعني أرمل وعندها أولاد وبتصرف عليهم، فتاخد أنت عارف النظام، واحد يطلع العمارات مع منظفات صناعية ومعها مثلا فرش أسنان ومعها فرش حمامات والكلام ده، الحاجات الخفيفة دي اللي بيطلعوا يخبطوا على الشواء ويعوها يعني. فواحدة من دول من النساء دي اللي عندها القلب يعني كانت بتطلع العمارات، عمارة 5 أدوار 6 أدوار، كانت تقعد تستريح 2-3 مرات على السلم قبل أن عشان تقدر تاخد نفسها، وتخبط على الباب ويفتح يقول أنا معايا كذا وكذا وكذا لو تاخده مني والكلام ده وكذا. في يوم من الأيام طلعت حوالي الدور 5 أو كده، استراحت لحد ما أخذت نفسها، خبطت على الشقة، طلعت لها واحدة بتقول لها أنا معايا فلايات، وقامت قافلة الباب إيه في وشها. بكت المرأة بكاء يعني بصوت عالي. الست صاحبة البيت لما سمعت صوت البكاء خرجت، قالت لها يا ست أنا ما عملتش حاجة، أنا مش محتاجة حاجة منك وبتاع والكلام. فقالت لها أنا رعية أيتام، وأنا من الساعة 9، كان حوالي الساعة 11:30 كده قبل الظهر بشوية، وأنا من الساعة 9 بطلع العمارات وبستريح في البسطة وما بعتش بقرش واحد لحد النهاردة لحد دلوقتي. يعني أنا أرجع لأولادي بإيه؟ ما عنديش بتاع. المرأة طبعا قاعد يتعيط جنبها ودخلتها وأكلتها وبتاع وأعطتها يعني ما خدتش منها حاجة بضاعة ولا حاجة وأعطتها مساعدة وقالت لها يعني كل شهر أنا سأجعل لك مساعدة معينة وحاجة زي كده. في أشياء كثيرة مما يعني يبكي لها الإنسان أنا سمعتها وجاءتني وكده يعني. فأنا عايز أقول يعني في يعني حالات إنسانية صعبة جدا جدا جدا. فيعني الأخت المسلمة أنا أذكرها بالله يعني وأقول لها إن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته كلب. فالنهاردة لما يكون أنت ستتركي جزء من سعادتك لسعادة امرأة لا سعادة لها إطلاقا بائسة عندها ظروف عندها أحوال ولا هذه الأشياء فيعني وتحتسبين هذا عند الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل كبد رضة أجر. يعني لو كلب زي المرأة البغية ده لو قطة لو أي حاجة يعني تسقي مية تأكله وتشربه لك عند الله عز وجل فكيف بمسلمة بائسة وقد يكون وراها أولاد وإلى آخره. فالحقيقة أن المسألة يعني فيها جانب إنساني صعب جدا. على أي حال التجربة كانت تجربة الحمد لله رب العالمين كانت تجربة ناجحة والحمد لله رب العالمين كنت سببا وكانت زوجتي سببا في صلاح مئات البيوت تقريبا. نعم. على مدار حياتنا الحمد لله رب العالمين. لسه ما أخذنا الإجابة محتاجين بقية تجلية في الإجابة لأن الشق الذي تكلمنا عنه متعلق بالتعامل مع الزوجات. نحتاج لأن نقف لمسألة التعامل مع الأبناء وتفضلت أن كان كل مرة كنت تراعي أن يعني يكون في أبناء موجودين هذه محتاجين نقف عندها إذا أذنت لي شيخنا الحبيب. وفي أبواب أخرى كثيرة في التجربة يحتاج أن تطرق بالنسبة للزوجات اللي هم زي ما بنقول بالمثل العامي ميتهم ما بيندفن اللي بتظل الجنازة منصوبة دائما على قضية أن زوجها تزوج عليها فهذه الحرب الشعواء التي لا تضع أوزارها أبدا أيضا تحتاج إلى وقفة. أستاذنا الشيخ الحبيب أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقات القادمة. العموم الكلام ده مما يستهوى الناس بالذات التجارب والكلام ده. نسأل الله تيسير وتجربتكم ثرية رفع الله قدرك في الدرين شيخ الحبيب. الله يبارك فيك جزاك الله خير. أحبتنا في الله نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل. وحتى ذلك نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.